أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله بأنه لا يتحدث في الفتن إلا كبار العلماء، والواقع يا شيخنا الجليل بأنه تصدر أناس ليسوا من كبار العلماء في أجهزة الإعلام وتكلموا في الواقع وأثاروا الرأي العام، ولم نسمع من كبار العلماء رد على هؤلاء، فالرد على طائفة وهي الشباب المتحمس للجهاد، فلماذا لا يسكت الجميع؟ ودنا يسكت الجميع، عدل منهم ما أخطأ وأن تخطي مثلهم، هل أن تقول لو لا أخطأوا؟ تكلموا في وسائل الإعلام وهم لم يوكل إليهم هذا الشيء، وليسوا من أهل النظر في هذه الأمور، فهم أخطأوا. أنت لا تخطي، تحدث في المجالس وأنت لست من أهل الشام، وماذا يستفاد من الكلام هذا إلا إثارة الفتنة والجدال بين الناس. نعم.